إن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه الذي كان له قديما لأن عتقه عليه باعترافه بأنه كان حرا ولا يثبت له عليه ولا لأنه لا يدعي اعتاقه بل يعترف أن المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن هو في يده ظلما فهو كمخلص الأسير من أيدي الكفار. هذه المسألة مبنية على عتاق المعترين بعد أن ادعى كل منهما على الآخر أنه أعتق نصيبه. اشترى أحد المعترين من الآخر نصيبه فبشرائه لهذا النصيب لا يلزم أن يكون ولاء العبد له لأن ادعاءه على شريكه أنه أعتق نصيبه يلزم منه اعتاق نصيب الشريك فقط نصيبه هو لأنه اعترف بأن فلانا شريكه أعتق نصف العبد فلما أعتق نصفه يصل العتق إلى ماذا؟ إلى باقيه. شريكه لم يعترف بهذا هو معترف حينئذ أن العبد تعلق به انعقد به سبب الحرية بإعتاق الشريك الآخر فيلزم من ذلك أن يعتق نصيبه هو. فعندما اشترى نصيب شريكه ملك نصف العبد لكن النصف الباقي حر فلا ينعقد له الولاء عليه لأن الولاء إنما يكون في إعتاق من؟ في إعتاق العبد وهذا نصفه حر والحرية لا تتبعض فعلى ذلك لا يثبت له عليه الولاء. مسألة وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. هذا بخلاف المسائل السابقة. المسائل السابقة كل واحد يدعي أنه أعتق شركه لكن هنا في هذه المسألة كلاهما موسر وكل واحد يدعي أنه أعتق العبد بكماله فهنا تتعارض دعواهما هذا يدعي أنه أعتقه وهذا يدعي أنه أعتقه فتتعارض دعواهما فماذا نصنع؟ يتحالفان لأنه لا بينة يتحالفان فإن حلف كل واحد منهما كان الولاء بينهما وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالولاء لمن؟ للحالف وليس للناكل شيء. وقد ذكرنا فيما سبق أنه لا ولاء لواحد من الشريكين الموسرين لأن كل واحد منهما يقول لشريكه أنت المعتق والولاء لك لا حق لي فيه فإن عاد كل واحد منهما فادعى أنه المعتق وأن الولاء له ثبت لهما الولاء لأنه لا مستحق له سواهما وإنما لم يثبت لواحد منهما لإنكاره فإذا اعترف به زال الإنكار فثبت له. يعني لم يثبت لواحد منهما في المسائل المتقدمة لأنه منكر أن يكون هو الذي اعتق العبد ويدعي أن شريكه هو الذي اعتق وأما في هذه المسألة فإنه يدعي أنه هو المعتق فكل واحد منهما في هذه المسألة يدعي أنه هو المعتق فإذا ثبتت دعواه كان الولاء له لوحده وإن لم تثبت تحالف فكان الولاء بينهما فعند ذلك يتحالفان ويكون الولاء بينهما كما لو تنازعا في شيء في أيديهما ولا بينة لأحدهما فإنه يكون بينهما. مسألة وإن قال السيد لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برأه أو قتله أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم لأن الأصل معهم. يعني الورثة هنا هم يدعون الدعوة الموافقة للأصل لأن الأصل عدم وجود هذا القول. الأصل وجود الوصية أو عدمها؟ عدم وجود الوصية فهنا القول الأصل يؤيدهم هم، والعبد ليست بيده بينة، ليست معه بينة، فلا يعتبر قوله. إذا أنكرت الورثة فالقول قولهم. وهناك أيضا قاعدة فقهية يمكن أن يكون لها صلة بالموضوع، فإن القاعدة في الفقه أن الغارم هو الذي يقدم قوله على قول غيره، الغارم يقدم قوله على قول غيره إذا لم تكن بينة. فهنا الورثة كأنهم غارمون، لأنه إذا ثبتت هذه الوصية فإن التركة ستنتقص فيغرمون، فيقدم قولهم. ما دام أن العبد ليست له بينة في هذا فإنه يقدم قول الورثة، هذا عند التنازع وعند الإنكار. أما لو وافقوا على ما قاله العبد فإنه لا يأتي هذا التفصيل حينئذ. مسألة: وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد، لأن بينته تشهد بزيادة لأنها مثبتة وبينتهم نافية، والإثبات مقدم على النفي في أحد الوجهين. يعني إذا قام الورثة بينة أن والدهم أو أن مورثهم لم يوصي لهذا العبد، فغاية ما تفيده هذه البينة ماذا؟ نفي الوصية وإثبات الأصل أنه لم تكن هناك وصية. والعبد إذا أقام بينة يثبت وجود الوصية، والقاعدة كما قلنا أن المثبت مقدم على النافي، فتقدم بينة العبد هنا. وفي الأخرى تتعارض البينتان ويبقى العبد رقيقا. يعني هناك رواية أخرى في المذهب أنه لا تقدم هذه البينة على الأخرى، لأن هذه بينة تساوي البينة الأخرى فيتساويان فيتعارضان حينئذ، وإذا تعارضا تساقطا، فكأنه لا بينة لأحدهما فيبقى العبد رقيقا كما هو على الأصل، لأن كل واحدة منهما تثبت ما شهدت به وتنفي ما شهدت به الأخرى فهما سواء. يعني كأنه يريد أن يقول إن كل واحدة من هاتين البينتين فيها نفي وفيها إثبات، فلا تقدم واحدة منهما على الأخرى، يعني لم يتمحض كون هذه البينة للنفي وتلك للإثبات. لو تمحضت للإثبات إحداهما وتمحضت الأخرى للنفي نقدم المثبت على النافي، لكن هنا كل واحدة من البينتين تثبت قول صاحبها وتنفي قول الآخر، ففيها إثبات وفيها نفي فلا تقدم إحداهما على الأخرى. مسألة: ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرضه عتق ثلثاه، إن لم يجيز عتقه كله، ولأن ثلثيه ثلث جميع المال، ولأن ثلثيه ثلث جميع المال، فإنه لو كانت قيمتهما 600 كل واحد منهما 300، فإنه لو كانت قيمتهما 600 كل واحد 600 كل واحد منهما 300 كان ثلثها 200 وهي ثلث العبد، فإن أجاز عتق جميعه لأن الحق لهما إن شاء أخذاه وإن شاء تركاه. يعني هذان العبدان هما التركة، واعترف الورثة وهما ابنان أن والدهما أعتق أحد العبدين، أعتق أحد العبدين في مرض موته ونحن نعرف أن التصرف تصرف المريض في مرض الموت لا ينفذ إلا في ماذا؟ إلا في ثلث التركة عند المشاحة، وأما ما زاد على ذلك فإنه لا ينفذ إلا برضا الورثة. فهنا أعتق أحد العبدين في مرض موته، والحال أن أحد العبدين كم يوازي من التركة؟ يوازي نصف التركة، لأن التركة في مجموعها مكونة من عبدين، فأعتق أحدهما في مرض موته لا ينفذ تصرفه إلا في ثلث المال. وثلث المال كم يوازي بالنسبة لهذين العبدين؟ ثلثي، يوازي ثلثي أحدهما. فلو كان العبدان متساوية القيمة، يعني قيمة كل واحد منهما 300، لو كانت قيمة كل واحد منهما 300 فإن قيمتهما معا 600، فهذه 600 ثلثها كم؟ 200. فال200 بالنسبة للعبد الواحد توازي كم؟ توازي ثلثي قيمته، لأن قيمة العبد كم؟ 300. فإذا أخذنا منها 200 يعني أخذنا ثلثيها. فهنا ينفذ تصرف الميت، ينفذ تصرف هذا الموصي المعتق في ثلث تركته، وثلث تركته من هذا يوازي ثلثي قيمة العبد أحد العبدين لأنهما متساوي القيمة. لو كانت قيمتهما مختلفة فإنها تؤخذ بحسابها أيضا. فلو كانت قيمة أحدهما مثلا 100 وقيمة الآخر 200 فإن مجموع التركة كم؟ 300. فينفذ عتق الوالد في كم؟ في 100، وهو ثلث التركة، ثلث التركة. فهنا إما أن يعتق الذي قيمته 100، أو أن يعتق ثلث الآخر ويبقى في ذمته 200 من قيمته، لأن تصرف الوالد لا ينفذ إلا في ثلث التركة. لكن إذا كانت قيمتهما متساوية فإن تصرف الوالد إنما ينفذ في الثلث منهما عند رفض الورثة تنفيذ الوصية كما هي، أو إجازة العتق كما هو. لكن إذا أجازاه فإنه لا منازعة في هذا. مسألة: وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما، فكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، لأن كل واحد من الابنين إذا عين واحدا صار مدعيا أنه أعتق منه ثلثاه، وأنه لم يبق منه على الرق إلا ثلثه ميراثا بينهما، لكل واحد منهما سدسه. وأن الآخر كله رقيق، لكل واحد منهما نصفه، فيعمل بقول كل واحد منهما في توريثه منهما، فيصير له سدس العبد الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، ويصير ثلث كل واحد من العبدين حرا، لأن لكل واحد من الابنين نصف العبدين، فيقبل قوله في نصيبه، فعتق ثلث، وقبل قوله في نصيبه، فعتق ثلث فعتق ثلث فعتق فعتق ثلث نصيبه من العبدين وجمعناه في العبد الذي اعترف بعتقه وذلك ثلثه. هذه المسائل كلها في اعتاق العبيد وربما أورث ثلثا، لكن المقصود منها كيفية التصرف عندما تتعارض الدعاوى. في هذه المسألة مسألة العبدين، لو قال كل واحد اعترف كل واحد من الابنين بأن أباه أعتق أحد العبدين لكن اختلف في التعيين، فقال أحدهما هذا العبد هو الذي أعتقه أبي، وقال الآخر بل ذاك هو الذي أعتقه أبي، فكل واحد منهما الآن اعترف بأن أباه أعتق عبدا يختلف عن العبد الآخر، بمقتضى هذا الاعتراف ماذا يثبت؟ ينفذ الاعتاق في كم؟ في ثلث العبد، لأنه اعتقه في مرض موته، فهو كأنه يقول العبد الآخر بيننا لم يعتق منه شيء، وهذا العبد يعتق منه ثلثه، يعتق منه عفوا يعتق منه ثلثا، لأنه ثلث التركة، ثلث التركة كلها يتوازي ثلثي قيمة العبد، فيبقى منها كم؟ ثلث، فيقول هذا العبد هو الذي اعتقه أبي فيعتق منه ثلثاه، ويبقى ثلث بينهما نصفين، لكل واحد منهما سدس، فكأنه يقول نحن بقي لنا من قيمة هذا العبد الثلث، وهو بيننا نصفين، لي سدس ولأخي سدس، وأما العبد الآخر فهو باق بيننا، لي نصف ولأخي نصف، والآخر يدعي عكس هذه الدعوة، عكس هذه الدعوة، فحينئذ يكون لكل واحد منهما سدس قيمة العبد الذي اعترف بإعتاق والده له، ويكون له نصف قيمة الآخر. مسألة، وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما، أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه، يعني إذا عين أحدهما عبدا وقال الآخر لا أدري من منهما فإنا نقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذي عينه أخوه صار كأنهما عيناه ويعتق ثلثاه، إلا أن يجيز عتقه كله، وإن قامت على الآخر صار كأنه عينه وعين أخوه الآخر يعتق من كل واحد ثلثه، ويبقى له ثلثاه، يعتق من كل واحد ثلثاه ويبقى له السدس في الذي عينه، ونصف الآخر على ما سبق، لأن القرعة قامت مقام التعيين عند الإشكال والالتباس. نعم، يعني في هذه المسألة الأخيرة كل واحد منهما يعترف بأن أباه قد أعتق عبدا من عبيده الاثنين، من هذين العبدين، أحدهما يقول هذا العبد هو الذي أعتقه أبي، والآخر يقول لا أدري، فماذا نصنع حينئذ؟ نجري القرعة، فإن خرجت القرعة على العبد الذي عينه الأول عتق منه كم؟ ثلثاه، لأن ثلثي العبد أحد العبدين وهما متساوي القيمة توازي كم؟ ثلث التركة. وإن وقعت القرعة على العبد الآخر صار كأنهما مختلفين في تعيين العبد كالمسألة التي قبلها، أحدهما يدعي أن هذا هو الذي أعتقه أبوه، والآخر بالقرعة يدعي أن ذاك هو الذي أعتقه أبوه، فتصير إلى المسألة التي قبلها، يعتق من كل واحد منهما ثلثاه ويبقى الثلث فيه، نصف الثلث للذي لم يعترف بإعتاقه ونصفه للذي اعترف ونصف الآخر للذي لم يعترف بإعتاق للذي اعترف بإعتاق للذي لم يعترف بإعتاق الآخر، فيصبح لكل واحد منهما النصف من الذي لم يعترف بإعتاقه والسدس من الذي اعترف بإعتاقه. هذا فيما إذا لم يجيز وصية والدهما أو تصرف والدهما، لكن لو أجاز فرضيا بإعتاق أحد العبدين فإن كل واحد منهما لا يستحق إلا نصف العبد الباقي. هذه المسائل إنما جاءت في العبيد الأرقاء، والمقصود منها التمثيل، وكما يقول العلماء والشأن لا يعترض المثال. المثال إنما يجاء به لماذا؟ لتوضيح الكلام، كما يقول النحويون ضرب زيد عمرو، فالمقصود ليس حقيقة الضرب وليس المقصود قصر هذا الفعل على زيد وعمرو، ولكن المقصود التمثيل. فهنا جاء المثال على مسألة الاعتاق والمنازعة فيه وكيف يمكن الفصل في هذه الدعاوى المتعارضة. لكن لو كان هذا في غير اعتاق العبيد، لو أنه خلف دارين مثلا وأوصى بأن تكون أحد إحدى هاتين الدارين صدقة أو أن تكون وقفا على المساكين، فإنه يجري فيهما ما يجري في اعتاق العبدين. فإن رضي الابنان بأن تكون إحدى الدارين على الكمال وقفا أو وصية لإنسان معين، فإنه لا مشاحة في ذلك وتبقى لهما الدار الأخرى مناصفة، هذا في التصرف في مرض الموت. وإن اختلف أو إن رفض إجازة هذه الوصية فإن تصرف أبيهما الذي تصرفه في مرض موته لا ينفذ إلا في الثلث. فإن اتفق على عين الدار التي تصرف فيها والدهما فإنه يخرج منها ثلثاها إذا كانت الدارين إذا كانت الداران متساويتين القيمة، فإنه يخرج منها ثلثاها ويبقى ثلث للورثة، والدار الأخرى تقسم بينهما نصفين. وإن كانت مختلفة القيمة فإنها يخرج منها ثلث التركة بالحساب. واضح هذا؟ فالمسألة التي ذكرت هنا أو المسائل التي ذكرت في إعتاق العبيد إنما كان المقصود منها التمثيل في تعارض الدعاوى، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون الأمثلة شاملة لكل شيء، ولكن الأمثلة إنما هي لتوضيح كيفية العمل عند المنازعة وعند عدم وجود بينة تشهد لأحد الخصمين المتنازعين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.